بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من آدابه صلى الله عليه وسلم في السفر أثناء السير أنهم كانوا إذا ارتفعوا على مرتفع في الطريق كبروا الله سبحانه، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم إذا هبطوا سبحوا الله، يقولون سبحان الله سبحان الله. فهذا الذكر من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره عند الطلوع وعند النزول. نعم. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر في سفره بقرية يريد دخولها قبل أن يدخلها يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، رب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال، ورب الرياح وما أذرينا، أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها خير ما فيها، أعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك عندما يريد دخول قرية في طريقه. نعم. وكان يقصر الرباعية. نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يقصر الصلاة الرباعية خاصة، صلاة الرباعية التي هي 4 ركعات، يقصرها إلى 2 ركعات، وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء 3 صلوات يقصرهن إلى 2 ركعات. وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فهي على الأصل 2 ركعات، وهذا لقوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، بل كان يقصر من حين يخرج إلى أن يرجع، عملا بهذه الآية الكريمة. نعم. وكان يقصر الرباعية. وقال أمية بن خالد: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، إنا نجد صلاة الحضر، يعني 4 ركعات، صلاة الخوف في القرآن، نجدها في القرآن، صلاة الخوف قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية أي صلاة الخوف. قال: ولا يجد صلاة السفر. فقال له ابن عمر: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر وعمله سنة، فنحن نقصر عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم نجد ذلك في القرآن، لأن الذي في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلعلها هي صلاة الخوف، قصر الصفة لا قصر العدد. وقيل المراد قصر العدد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وهذا من التخفيف على المسافر، كما أن الله أباح له الفطرة في نهار رمضان فقد أمره بالقصر، قصر الرباعية في السفر، رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده. وهذا من أحكام السفر: القصر والفطر في رمضان. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر كما سبق قصر والصلاة الرباعية والاقتصار على الفرض، فلا يصلي معها راتبة لا قبلها ولا بعدها إلا راتبة الفجر والوتر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا سفرا. ما الرواتب التي مع الفرائض غير راتبة الفجر السنة تركها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لا أتممت، كنت مسبحا أي مصليا نافلة لا أتممت الصلاة. كون الله يخفف عنك صلاة الفريضة إلى ركعتين وأنت تشق على نفسك تصلي معها راتبة، على خلاف التخفيف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا سنة الفجر والوتر. نعم. ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها. أما التطوع المطلق في السفر فلا مانع منه، الإنسان يصلي نافلة ما شاء في غير أوقات النهي يصلي، إنما الكلام على المقرون بالفريضة إن الرواتب يتركه. أما المطلق النفل المطلق فلا مانع أن يصلي، خصوصا صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل على الراحلة أينما توجهت به راحلته، يصلي بالإيماء في الركوع والسجود تزودا من الخير، فلا مانع من النوافل غير الرواتب التي مع الفرائض على الرواحل والمركوبات، ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع الركوع والسجود يومئ إيماءً. قيل: وهو المراد بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. قالوا: إنها نزلت في صلاة الليل في السفر. نعم. ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لأنه سنة راتبة للصلاة. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى عن صلاة الضحى، وهي الصلاة التي تفعل ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل زوال الشمس، إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الزوال، حينئذ ينتهي صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة، سنة مؤكدة، ويصلي ما تيسر له، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، صلى في بيت أم هاني ثمان ركعات سبحة الضحى. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته أين توجهت به. نعم. وكان يومئ في ركوعه. لا يشترط استقبال القبلة، لأن هذا يتنافى مع وجهة السفر، فمن تيسير الله أنه شرع الصلاة على الراحلة أينما توجهت، شمالا جنوبا غربا شرقا، ولا يتعين عليه استقبال القبلة، يسقط عنه ذلك، يسيرا من الله وتوسع لهم في النوافل. نعم. لئلا ينحرموا من النوافل. نعم. وكان يومئ في ركوعه. يومئ في الركوع، في رقبته، في رأسه ورقبته، يومئ بالركوع والسجود. نعم. وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخطأ. هذه مسألة، انتهينا من مسألة القصر ومسألة النافلة في السفر، قلنا إلى مسألة الجمع بين الصلاتين. الله سبحانه وتعالى أمر أن تصلى كل صلاة في وقتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة تؤدى في وقتها إلا في السفر، فإنه يباح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق للمسافر، فيجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به، ويكون وقت الصلاتين وقتا واحدا. وكذلك المريض، المريض الذي يحتاج إلى الجمع لمشقة الصلاة في كل وقت، كل صلاة في وقتها، إذا كان يشق على المريض يباح له الجمع بين الصلاتين. هذه الحالة الثانية من أحوال الجمع. الحالة الثالثة من أحوال الجمع، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر الذي يبل الثياب ويخلف الدحر والطين، يباح الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر. هي هذه الأحوال الثلاث يباح الجمع رفقا بالناس، وما عدا هذه الأحوال الثلاث كل صلاة تؤدى بوقتها. نعم. وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. نعم. هذا هو تفصيل في هذه المسألة، تفصيل واضح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إن دخل وقت الصلاة الأولى قبل الرحيل فإنه يصلي الأولى ويجمع إليها الثانية جمع تقديم، فإذا دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل من منزله صلى صلاة الظهر في وقتها، وقدم صلاة العصر بعد صلاهما جميعا جمع تقديم. وأما إذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير، رفقا به، رفقا بالمسافر. نعم. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. نعم، إذا دخل عليه وقت المغرب وهو في السير لا يتوقف، يقول بصلي المغرب، أو دخل عليه وقت الظهر وهو في السير لا يتوقف يقول بصلي الظهر، بل يؤخرها ويصليها مع الثانية إذا نزل جمع تأخير. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. ولم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله. لم يكن من هديه الجمع بين الصلاتين راكبا على الراحلة، بل ولا يصلي الفريضة من غير جمع على الراحلة إلا في حالة واحدة، يصلي على الراحلة، يصلي الفريضة على الراحلة، وذلك إذا كان المطر ينزل والأرض تمشي تجري فإنهم يصلونها على الرواحل، لأنهم لو نزلوا للأرض تبللوا وتأذوا فيصلونها على الرواحل، لحديث ورد في ذلك وإن كان فيه مقال، ولكن ورد ما يعضده ويقويه، فصار فيه دلالة على الجمع على الراحلة عند الضرورة إذا كان المطر ينزل والأرض تمشي من المطر والسيل، فهنا تباح الفريضة على الراحلة حتى الجماعة، يصلون على الرواحل، ويتقدم الإمام على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم انتهوا إلى مضيق والبلة من فوقهم والمطر من فوقهم والبلة من تحتهم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقيمت الصلاة، صلوا خلفه على رواحلهم في هذه الحالة خاصة. بخلاف النافلة قد سبق لنا أنه كان تنفل على الراحلة عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. نعم. ولا نقل عنه الجمع وهو نازل، إذا كان نازلا في أثناء السفر للراحة أو لغرض من الأغراض فإنه يقصر لا مانع، لكن كل صلاة في وقتها ولا يجمع وهو نازل، لأنه لا حاجة إلى الجمع، لأن الجمع إذا جد به السير، وهذا نازل يصلي كل صلاة في وقتها كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، كان نازلا في منى وكان يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، ولا يجمع إنما جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل، هذا خاص بيوم عرفة، وعند الحنفية أن هذا من النسك، وعند الجمهور أنه من الرخصة وليس من النسك. نعم. ولم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله، ولا يجمع حال نزوله، هذا هو الأولى، لكن لو جمع وهو نازل فلا نقول صلاتك باطلة، لكن نقول هذا خلاف الأولى والأفضل. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. خلصنا من الصلاة وأحكامها سفرا وحضرا تفاصيلها. نعم. استنباطا من هديه صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. نعم. كان له حزب لا يخل به، كان صلى الله عليه وسلم يلازم قراءة حزب من القرآن كل يوم لا يتركه. والحزب قسم من القرآن يقل ويكثر حسب ما يسر الله. ينبغي للمسلم أن يجعل له حزبا من القرآن يقرأه كل يوم حتى يكمله حتى يختمه. يقرأه في كل 3 أيام، اليوم 10 أجزاء، يقرأه في 3، يقرأه في 3 أيام في كل يوم 10 أجزاء، يقرأه في 10 أيام في كل يوم 3 أجزاء، يقرأه في الشهر كل يوم جزء. المهم أن يجعل له حزبا من القرآن لا يتركه قل أو كثر حتى يختم القرآن. هذا الذي ينبغي للمسلم، أن يرتبط بالقرآن ولا ينساه ولا يتركه ولا يهجره. يقرأه إما نظرا من المصحف وإما حفظا عن ظهر قلب إذا من الله عليه بالحفظ. هذا هو السنة، أن يرتبط المسلم بالقرآن ويقرأ ما تيسر، سواء في صلاته صلاة الليل أو وهو جالس أو وهو يمشي أو وهو راكب. المهم أنه يحافظ على هالقسم من القرآن كل يوم ولا يخل به. هذا هو السنة. نعم. وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية. كان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، قوله ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو الترسل في القراءة وعدم العجلة، ترسل في القرآن وعدم العجلة في قراءته، ولا يهزه هزا ولا يمططه تمطيطا ويجعله كالأغاني مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، يقول هذا تجويد. هذا تضييع، ما هو تجويد. فيتوسط لقراءة القرآن بين التمطيط والتمغيط وبين الهذرمة والعجلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لأن من الناس من يتعب نفسه في هذا التمطيط وهذه المدود وهذه الكلفة، فلا يقطع مسافة من القرآن، وربما يشق عليه ذلك ويترك القرآن لأنه أثقل على نفسه. ولو توسط في قراءة القرآن سهل عليه وخف عليه واعتاده ولازمه. لكن إذا أثقل على نفسه بما يسمونها التجويد ويسمونها ترتيل، أثقل على نفسه يمل يترك كما هو مشاهد. فعلى المسلم التوسط في هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم متوسطة، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة واضحة يفهمها السامع، ولا يقرأه هذرما أو هزا ولا يثقل على السامع، وإنما كانت قراءة متوسطة. وخير الأمور أوساطها. نعم. وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد ولا يقرن بين الآيات، ما يقرن بين الآيات. هذا هو الأفضل، أن يقف على كل آية، لأن هذا أدعى لفهم القرآن، وأيضا هذا أرفق بالقارئ من الكلفة. نعم. ويمد عند حروف المد، فيمد الرحمن يعني حروف حروف، ما هو بالمد اللي يسمونه 6 حركات وما أدري كيف، هذا اصطلاحي من عندهم، ما الفصل. المد حسب الحروف، الرحمن الرحيم، ما يقول الرحمن أو الرحم، بل يمد حروف الممدودة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا. نعم. ويمد عند حروف المد، فيمد الرحمن ويمد الرحيم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد في أول قراءة الرحمن الرحيم. لو طبقنا عليها التجويد اللي يقولون اليوم، ما ينطبق عليها المد اللي يقولون 6 حركات، تمد الرحمن 6 حركات أو الرحيم 6 حركات، ما ينطبق عليها. فهذا مد حرفي حرفي، تمد الحرف الذي من طبيعته المد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، كان من آداب التلاوة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستعيد من الشيطان في بداية القراءة. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن القرآن يحضر يريد أن يلبس على القارئ ويشتت ذهنه، فإذا استعاذ بالله منه انقمع وانخنس وسلم القارئ من شره. فالاستعاذة لها فائدة عظيمة، ولهذا أمر الله جل وعلا بها عند بداية التلاوة طردا للشيطان. فيقول حين يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحين يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، حين يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا همزه الموتى، لأنه يحضر المحتضر، الشيطان يحضر عند المحتضر ليضله. قال الله جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الموت، من همزه ونفخه، النفخ هو الكبد، ونفخه الشعر من نفخ الشيطان. فهو يستعيذ من هذه الآفات الثلاث التي يأتي بها الشيطان إلى ابن آدم. نعم. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، عرفنا هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بنفسه، وهذا كثير، كان يقرأه صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا ومضطجعا على كل أحيانه، ولا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، إذا كان جنبا لا يقرأ ولا حرفا حتى يغتسل، وإذا لم يكن عليه جنابة فإنه كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يحب أن يسمعه من غيره من القراء، فهذا يدل على أن استماع القرآن فيه فضيلة. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيقرأه بنفسه ويستمع أيضا من غيره. كان صلى الله عليه وسلم يفعل الحالتين، يحب أن يسمعه من غيره. فقد أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني قف. فوقف رضي الله عنه والتفت إلى الرسول، وإذا عيناه تذرفان من البكاء عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع فخشع حتى ذرفت عيناه. نعم، عند قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة. متوضئا ومحدثا، الحدث الأصغر، الحدث الأصغر ما يمنع من قراءة القرآن، إلا أنك لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. إذا أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء فلا بد أن يكون من وراء حائل لا تلمسه مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا قاعد. أما إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب فهذا لا حاجة إلى شيء. نعم، هذا في الحدث الأصغر. نعم. وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة، إلا إذا كان جنبا فإنه كان يمتنع. نعم. وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. كان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته، يحسن صوته بالقرآن. فيستحب للمسلم أن يحسن صوته بالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولا شك أن الفرق واضح بين من يحسن صوته بالقرآن ومن لا يحسن صوته به، تأثير واضح. فينبغي للمسلم أن يحسن صوته ما استطاع في القرآن. ومن الناس من وهبه الله حسن الصوت، فهذه نعمة من الله عز وجل، كما كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد وهبه الله حسن الصوت. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته في صلاة الليل، كان يمر من عند بيته ويستمع لقراءته في صلاة الليل. نعم. وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. الترجيع هو التغني، الترجيع هو التغني يعني تحسين الصوت. نعم. ويرجع صوته أحيانا. وحكى ابن المغفل ترجيعه ثلاث مرات، وهو على الراحلة، يعني ترجيعه وهو على الراحلة يعني يحسن صوته بالقرآن. نعم. ذكره البخاري. نعم. وإذا جمعت هذا إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما سمع، لأن أذن بمعنى سمع، بمعنى سمع. نعم. وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن، كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم. علمت، دل على أن الله يحب منا أن نحسن أصواتنا بكلامه. نعم. وقوله ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن يعني يتعمد هذا الترجيع، وليس هو من أجل هز سير الناقة كما قاله بعضهم، وإنما هذا شيء قصده صلى الله عليه وسلم من أجل تحسين الصوت بالقرآن. نعم. لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به، ويقول كان يرجع في قراءته. نعم. والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه. وعلي تغني بالقرآن على قسمين، تغني من غير تكلف طبيعة الإنسان، وهبه الله صوتا حسنا، وثاني تغني بقصد، تغني بقصد، الإنسان يقصد تحسين صوته بالقرآن، وهذا أيضا مطلوب، أن الإنسان يقصد أن يحسن صوته بالقرآن، كلاهما مطلوب. نعم. والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع. أما التغني بالقرآن على جهة إخضاع القرآن لقواعد الغنى، لقواعد الغنى والمقامات وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية، هذا حرام ولا يجوز. نعم. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغنى بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف. هذا لا يجوز في القرآن، لا يجوز في القرآن أن يتغنى به على قواعد الغنى والطرب كما يفعله الصوفية في جلساتهم وفي قراءاتهم، ويسمونها المقامات، كله لا يجوز. نعم. فهذه هي التي كرهها السلف، وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم. التغني بالقرآن على قسمين: قسم محمود وهو ما جاء على غير تكلف، وقسم مذموم وهو ما جاء بتصنع وقواعد موضوعة له. نعم، هذا مكروه. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فعل صحابي فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقره أو نهاه عنه، هل يعتبر فعل الصحابي من السنة؟ نعم، يعتبر من الإقرار. إذا فعل صحابي فعلا من العبادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الإقرار، لأن السنة على أقسام. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ولو كان ما فعله هذا الصحابي غير جائز لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لتنبيه هذا الشخص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادته دخول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ما الفرق بين أضللنا الأولى والثانية؟ أضللنا الأولى بالظل، من الظل، لأن السماء تظل ما تحتها، وأما أضللنا بالضاد فهو من الضلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل مسافر ومدة سفري شهر، فهل أقصر أم لا؟ نعم، أنا رجل مسافر ومدة سفري هي شهر، فهل أقصر أم لا؟ نعم، ما دمت في الطريق تمشي تقصر، أما لو نزلت في بلد أو في بر إقامة طويلة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة، انقطاع السفر بالإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب أدرس في الرياض ومقيم في الرياض لمدة عام فقط، فهل أصلي الرواتب؟ نعم، أنت مقيم يا أخي، أنت مقيم، حكمك حكم المقيمين، تتم الصلاة، صلي الرواتب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نجد في كتب الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون أن المسافر إذا نزل في مدينة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة، فما دليل الفقهاء؟ بعد السؤال. يقول وجدنا في كتب الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون أن المسافر إذا نزل في مدينة أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة. نعم. فما دليل الفقهاء على ذلك؟ أن الأصل في المقيم الإتمام، والأصل في المسافر القصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام في مكة في حجة الوداع يقصر الصلاة قبل يوم التروية، فخرج هذا عن الأصل. الأصل في المقيم أنه يتم، يستثنى منه 4 أيام التي أقامها الرسول وقصر فيها، يبقى الباقي على الأصل وهو أن المقيم يتم الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مررت ببلد في سفري وأقمت فيها يوما مثلا فأتممت الصلاة معهم، فهل لي أن أصلي النافلة أم أقتصر على الفرض، وما هو الأفضل؟ إذا أتممت الصلاة تأتي بالراتبة، أما إذا قصرتها فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي الجمع والقصر بنية السفر وأنا ما زلت في البلد؟ لا، ما تبدأ أحكام السفر لما تخرج من البلد، ما تبدأ أحكام السفر حتى تخرج من بلدك الذي سافرت منه، لأن السفر معناه السفور وهو الخروج والوضوح، ما دمت في القرية فأنت في حكم المقيم، لم تسافر بعد حتى تخرج. نعم. سنة صوته بالقرآن، كلاهما مطلوب. نعم. والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم:

فإن زالت بل إن بعض أئمة المساجد إذا جمع للمطر يقصر صلاة العشاء، هذا خطأ كبير. نعم جهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله: فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ولم يذكر أنه يصلي العصر مع الظهر. نعم يجمع، ورد أنه جمع قدم العصر وصلىها مع الظهر، ورد في رواية ما يبين هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، ما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ كلام الصحيح أنه متشابه يرد إلى المفصل، إلى الأحوال التي يجوز فيها القصر فيحمل عليها، يرد المتشابه إلى المحكم فيحمل على أنه جمع إما لمرض وإما لمطر وإما لسفر. نعم. فإذا كان ما جمع لسفر ولا جمع لمطر يبقى المرض. نعم جمع لمرض، أحد الأعذار الثلاثة. نعم. يقول وبعض العلماء يقول هذا من المشكل الذي يتوقف فيه، والعمل على خلافه عند جمهور العلماء أو بالإجماع حتى، قالوا أجمع على ترك العمل بهذا الحديث لأنه مشكل. نعم. لكن نقول هذا مجمل يرجع إلى المفصل، وأيضا هذا متشابه يرجع فيه إلى المحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الجمع بين الصلاتين في وقت المطر يكون بين العشاءين، فهل يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر الشديد؟ لا، لا يجمع بين الظهر والعصر عند جمهور أهل العلم، إنما هذا خاص بالعشاءين لأن الناس يكتنون في البيوت ويبيتون ولا يخرجون، أما الظهر والعصر الناس بالشوارع يبيعون ويشرون وهم بحاجة إلى القصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشترط الموالاة بين الصلاتين في السفر حال الجمع؟ نعم لا بد من الموالاة. وش معنى الجمع؟ معنى الجمع أنه ما يكون بينهم فاصل طويل، إذا صار بينهم فاصل طويل ما صار جمع، صار تفريق. نعم. يقول: هل له أن يؤخر المغرب إلى قبل دخول وقت العشاء فيصليها جمعا مع العشاء من باب الرفق به قبل دخول وقت الثانية؟ هذا يسمونه الجمع الصوري، يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الأولى في أول وقتها ويصليهما جميعا، هذه في أول وقتها وهذه في آخر وقتها، هذا الجمع الصوري وهو مذهب الحنفية. أما الجمهور فلا، يقولون لا، يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما عند العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الضابط في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر؟ مطر يبل الثياب، يقولون مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف أو المطر الذي توقف فلا حاجة للجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الناس في السيارات واشتد المطر ويستطيع الإنسان أن ينزل من السيارة ويدخل المسجد لكنه سيجد بللا من الماء، فهل له أن يصلي في راحلته أم عليه أن يصلي في المسجد؟ صلي في المسجد، هذا في الحضر، صلاة على الراحلة والمركوب هذا في السفر، هذا في الحضر، ينزل ويصلي في المسجد ولو أصابه شيء من الماء الحمد لله طهور، ماء طهور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: فهمت منكم في الدرس الماضي أن دعاء ركوب الدابة إنما يقال إذا أراد السفر، فهل يصح أن يقوله إذا ركب الدابة وأراد الانتقال داخل المدينة؟ لا، لم يرد هذا، لم يرد أنه يقال إلا عند السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل مقيم خارج هذه البلاد وعنده زوجة في هذا البلد، وعندما يأتي إلى بلده يصلي في البيت بحجة أنه مسافر ولا يحضر صلاة الجماعة، فهل عمله صحيح؟ لا، عمله محرم، ترك صلاة الجماعة وهي قريبة منه يسمع النداء لا يجوز له ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فيجيب المؤذن ويصلي مع الجماعة والحمد لله، ولا يصلي وحده ويقصر الصلاة ويترك الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان أن يصلي السنن الرواتب إذا سافر إلى مكة أو إلى المدينة بغية الأجر في مثل هذه المواضع؟ إيش؟ يقول هل للإنسان أن يصلي السنن الرواتب إذا سافر إلى مكة أو إلى المدينة بغية طلب الأجر في هذه المواضع؟ إذا صلى مع الجماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي يتم الصلاة، وإذا أتم الصلاة يأتي بالرواتب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله الدعاء عند دخول القرية، فهل المراد بالقرية المقصود بها القرية التي يقصدها المسافر أم أي قرية تمر على طريقه؟ أي قرية يريد دخولها، أي قرية يريد دخولها، أما القرية التي لا يريد دخولها فلا يشرع له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يصلي من به أذى فلا يستطيع القيام في الصلاة، وإذا كان يجوز له الجلوس فهل يسجد على الأرض أو ليس له ذلك؟ كيف يصلي من به أذى؟ أثر من به أذى فلا يستطيع القيام في الصلاة. الأذى وش اللي به؟ مرض ولا إيش؟ إذا كان ما يستطيع القيام يصلي قاعدا ويسجد على الأرض، ويومي بالركوع ويسجد على الأرض. إذا كان ما يستطيع لا الركوع ولا السجود يومي بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا السنة، قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قاعدا، يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ واضح أن كل أمة يؤتى برسولها ويسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالرسول يسأل هل بلغت أمتك، والأمة تسأل هل بلغكم رسولكم، كل يسأل. ومن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل هل بلغت أمتك، وتسأل أمته هل بلغكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرج رجل على أو في إحدى القنوات الفضائية وقال من قال وهو ساجد رب لا تذرني فرجا وأنت خير الوارثين 40 مرة رزق بالولد، وقال إن هذا الأمر قد عرف بالتجربة، فما هو الضابط في ذلك؟ وهل هذا القول صحيح؟ هذه تجربته إن كان صادق، وليست تشريعا، ولا يؤخذ منها تشريع هذا العمل. هذا بدعة، كل بدعة ضلالة. ولا يقرأ القرآن أيضا في السجود رب لا تذرني فرجا وأنت خير الوارثين، هذه آية من القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن بعض العلماء السابقين أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وهل هذا القول صحيح؟ هو نعم هو قول، لكنه صحيح، الصحيح أن الذبيح إسماعيل، لأنه أول من بشر به، لأن إسماعيل هو الكبير، ولذلك يقدم في الذكر على إسحاق لأنه هو الكبير. ولما قال ربي هب لي من الصالحين قال وبشرناه بغلام حليم، ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، ثم قال بعد تمام القصة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأنه هو الكبير والذي جاء على الكبر. وأما إسحاق فبشر به بعد إسماعيل، وقال الله جل وعلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب. يقول شيخ الإسلام كيف يبي يجيه يعقوب ذرية، يدل على أنه ما هم مقتول وأنه باقي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد زملائي عرض علي أن أشاركه في مشروع تجاري. ها؟ يقول أحد زملائي عرض علي أن أشاركه في مشروع تجاري، ولكن أيضا الفرق أن الله قال في إسماعيل أشرناه بغلام حليم، وقال في إسحاق بغلام عليم، فرق بين الوصفين، هذا عليم وهذا حليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد زملائي عرض علي أن أشاركه في مشروع تجاري ولكن ماله حرام، فهل تجوز لي مشاركته لأن أحد طلاب العلم أجاز هذه المشاركة بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع اليهود وكان مالهم حرام؟ هذا كذب، ما كان كل مال اليهود حرام، بل منه حرام ومنه حلال. وإذا كان الشخص ماله مختلط من الحلال والحرام فلا مانع من مشاركته وأكل طعامه بناء على أنه من الحلال، يعني ما تجزم منه من الحرام، والأصل الإباحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام اليهود ويشري منهم، لأن ما كل ما عندهم حرام، عندهم حلال كثير وعندهم حرام. أما إذا علم أن مال هذا الإنسان كله حرام فلا يجوز لك أن تأكل منه، ولا يجوز لك أن تقبل الهدية منه، ولا أن تشتري منه شيئا، لأنه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة غضبت على زوجها فقالت له أنت تحرم علي، فما الحكم في هذه الحال؟ هذا يمين، تكفر كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر النووي رحمه الله كلاما للقاضي عياض في شرحه، يقول ذكر النووي رحمه الله كلاما للقاضي عياض في شرحه على مسلم في حديث لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذاك لك. فقال هذا معنى من المعاني، وليس للرحم جسم، وهذا على سبيل الاستعارة كما هو معروف في كلام العرب، ولعل هذا ملك من الملائكة. هذا معنى، ويقول هذا معنى من فقال هذا معنى من المعاني، وليس للرحم جسم، وهذا ليس للرحم جسم، اي ايش ادري. نعم. وهذا على سبيل الاستعارة كما هو معروف في كلام العرب، ولعل هذا كلامه ورأيه، لكن هذا الحديث على ظاهره ولا نتدخل في تأويله عن ظاهره بغير دليل. نعم، هذا تأويل من القاضي عياض رحمه الله. القاضي عياض إمام جليل لكن عنده شيء من التأويل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤال الله سبحانه بحق المخلوق كأن يقول اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم؟ أبدا، ما ورد السؤال بحق المخلوق أبدا، ما ورد شيء من هذا، إنما هذا شيء ابتدعه المبتدعة، فلا يسأل بحق المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مال في البنك وقد مضى عليه أكثر من سنة وأريد بهذا المال أن أشتري سيارة أو بيتا أو يقول عندي مال في البنك وقد مضى عليه أكثر من سنة وأريد بهذا المال أن أشتري به سيارة أو بيتا أو بيتا أسكن فيه، وليس قصدي التجارة، فهل تجب علي الزكاة؟ بلا شك فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، نتجب فيه الزكاة لأي غرض تريده، للزواج، لشراء سيارة، لبناء بيت، مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة لأي غرض تريده أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول هل الذهب الذي يلبس يكون فيه الزكاة كالخواتم والسلاسل الصغيرة؟ إذا كان دون النصاب فليس فيه زكاة عند الجميع، ما إذا بلغ النصاب فأكثر، هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه من جملة المستعملات والملبوسات، ليس فيه زكاة. عند بعض المحدثين تجب فيه الزكاة للعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فمن زكاه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن. نعم. وتقول ما حكم تغطية اليدين في الصلاة؟ واجب، ما تكشف المرأة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، والباقي تستره كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القراء المشهورين يحسنون أصواتهم بالمقامات الموسيقية ويذهبون إلى الدول المجاورة لتعلم ذلك، فما حكم ذلك وما حكم الاستماع لقراءة هؤلاء؟ لا يجوز عملهم هذا، ولا تجوز الاستماع، ولا يجوز الاستماع لهم، لأنه من اتخاذ القرآن أغاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن الشياطين لا يدخلون البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهل من يستمع إلى السورة عن طريق الشريط يحصل تحصين للبيت بذلك؟ لا، تقرأ فيه سورة البقرة، الشريط ما يقرأ، الشريط حديد أو مسجل فيه القرآن حابس للصوت، وليس هو قارئا. الكلام على القراءة النطق، الكلام على النطق بالقراءة سورة البقرة، ما هو على تسجيل اللي مسجله ميت ولا قديم، وإلا ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أحفظ من القرآن وأحفظ من المتون ولكني أنسى، فما هي نصيحتكم بالنسبة لي، وما الأشياء التي تعين على حفظ العلم؟ الحفظ إذا تيسر هو طيب، ولكن لا بد من مدرس، ما تحفظ فقط ولا تفهم المعنى أو تفهمه فهما خاطئا، لا بد أن تحفظه على المشايخ الذين يوضحون لك ويشرحون لك، فإذا اجتمع حفظ وفهم فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحفظ وحده فلا يكفي، بل قد يكون ضررا على الإنسان بحيث يظن أنه عالم وهو ليس بعالم ولا فاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرتد عن الإسلام ينتفع بقوله لا إله إلا الله إذا قالها عند موته؟ إذا قالها تائبا مخلصا لله عز وجل تقبل منه قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، أما إذا قالها عند الغرغرة فلا تقبل منه، انتهى العمل وانتهى التكليف فلا يقبل منه شيء. نعم. لكن لو قالها قبل الغرغرة موقنا بها تائبا إلى الله قبلت منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المصلي المسجد والإمام راكع، فهل يركع معه مباشرة أم يصل إلى الصف ثم يركع بعد ذلك؟ لا بد من الوصول إلى الصف ثم يركع إذا وصل إلى الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر لما كبر دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل المسلم إذا دخل المسجد صباح العيد فوجد الناس قد صلوا العيد، فهل يجوز له أن يقيم جماعة أخرى؟ نعم، لهم أن يصلوها جماعة بإمام واحد على صفتها وصورتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت لست على طهارة فهل لي أن ألمس القرآن عن طريق الغلاف الخارجي؟ لا، الغلاف الخارجي المتصل بالمصحف حكمه حكم المصحف، حكمه حكم المتصل بالمصحف، حكمه حكم المصحف كالجلد وقطايع يتابع للمصحف، حكمها حكمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله الجمع في السفر، ألا يدخل في ذلك ما يحصل في هذه الأزمنة من كثرة الغبار وإذا استمر لأيام ويؤذي الناس، فهل له أن يجمع فيه؟ ما ورد هذا، ما ورد أنهم يجمعون من أجل الغبار والعجاج، ما ورد هذا، الذي ورد أنهم يجمعون للمطر والريح الباردة الشديدة في ليلة مظلمة، أما الغبار هذا ما ورد أنهم يجمعون، يعني الغبار ما جلها الأيام لي، غبار موجود من قديم يأتي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع الصلاة لأجل الخوف؟ لأجل السفر، إذا اجتمع سفر وخوف يجمعها ويقصرها كما في الحديث. نعم، كما في الآية والحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقصرها من أجل السفر ويصليها صلاة الخوف من أجل الخوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أهله في بلد ووظيفته في بلد مسافة قصر ويجلس في دوامه لمدة يومين، فهل إذا كان أهله في بلد ووظيفته في بلد مسافة قصر ويجلس في دوامه لمدة يومين، فهل له أن يقصر الصلاة؟ إذا كان في بلد حوله مساجد ما يجوز له، يترك الجماعة صلي مع الجماعة ويتم معهم، أما لو قدر أن فاتتها الصلاة أو ما عنده مسجد فلا مانع أنه يقصر. نعم، لأن إقامته قليلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نوى نية واحدة فصلى سنة العشاء البعدية وركعتي الشفع ركعة ثم أوتر بواحدة، فهل فعله صحيح؟ لا، يصير ما أتى بالشفع، يأتى بالراتبة فقط، والراتبة لا تكون لا تقوم مقام الشفع، الشفع شيء والراتبة شيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ولد الزنا يدخل الجنة؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى على حسب عمله، على حسب عمله، إذا كان صالحا ومؤمنا فما ذنبه؟ ما له ذنب، الزنا على الزاني وما له ذنب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاستشهاد بالإنجيل والتوراة الذي هو الآن بين يدي النصارى واليهود فيما يوافق شريعتنا؟ شريعتنا تغني والحمد لله، شريعتنا تغني ما فيها قصور تامة، لكن الاستشهاد بالتوراة والإنجيل من أجل إقامة الحجة عليهم ومناظرتهم لا بأس بذلك، لمن يعرف هذا يا أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النقود التي تخرج زكاتها نقودا ثم يشتري بها المزكي مواد غذائية يوزعها على مستحقي الزكاة، هل تجزئ أم لا بد من أن يعطيها نقودا؟ يجزى تجزي، ولكن الأولى أنه يعطيهم النقود، لأن يمكن حاجتهم النقود فيعطيهم النقود، إلا إذا كانوا لا يحسنون التصرف ويبذرونها ويفسدونها فلا مانع أنه يشتري بها حوائج ويعطيهم إياها لأن لا يفسدوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بلدي خارج الرياض بمقدار 1000 كيلو، وأنا الآن مقيم بالرياض منذ سنين طويلة، فإذا نزلت إلى بلدي لزيارة والدي لمدة 3 أيام فقط، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ لا، لأن محل والدك هو محل إقامك، وإنما جئت للرياض مؤقتا، فإذا دخلت بلدك يلزمك الإتمام لأن هي بلدك محلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعاذة أثناء أو عند قراءة القرآن واجبة؟ لا، مستحبة، مستحبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة القرآن لأجل قضاء حاجة أو لرفع هم قد نزل بي؟ من باب الدعاء، إذا كانت آية فيها دعاء وتقرأها من تقصد الدعاء فلا بأس بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.